باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا. حديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. رواه ابن ماجه. حاشية: رواه ابن ماجة برقم 66,300. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان، وهو ما رواه البخاري برقم 45,700 بعد الألف، ومسلم برقم 15,300 بعد الألف عن ابن عمر قال: إن العباس استأذن ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. انتهت الحاشية. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه الجماعة. حاشية: رواه مسلم برقم 99,200 دون البخاري. انتهى. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. حاشية: رواه البخاري برقم 46,700 بعد الألف. انتهى. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. حاشية: رواه مسلم برقم 97,200 بعد الألف. انتهى. فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ في هذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. حاشية: رواه مسلم برقم 97,200 بعد الألف. انتهى. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: حاشية: في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 85 بعد 200. انتهى. وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. الصفحة 12 بعد 200، إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة، فقيل: لضيق المكان بالجبل. وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى

ومسلم برقم 11 بعد رقم 28 و300 بعد الألف. انتهى.